علشان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله على الله، وعشان النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن وخليل الرحمن. فربنا قال لنا في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعد أن ربنا أمرنا أنا وأنت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عارف يعني ايه ان احنا نصلي على النبي؟ بقالنا سنين بنقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عارف معناها ايه؟ معناها ان انت بتدعي للنبي، بتدعي للنبي، بتدعي للنبي، بتدعي ربنا للنبي، بتقول يا رب ارحم محمد، ارحم محمد بكل انواع الرحمات، يا رب اثني على محمد وامدحه في الملأ الأعلى كما لا اثنيت على احد مثله، اثني عليه وامدحه يا رب في الملأ الأعلى واذكره في الملأ الأعلى، يا رب اكرم محمد وبارك له في امته وفي دعوته بكل انواع البركات، يا رب ارحمه، يا رب اثني عليه واذكره، يا رب اكرمه وبارك في امته وفي دعوته، بمعنى اللهم صل على محمد. ده عشان كده لما بتقول اللهم صل على محمد وتدعي للنبي مرة واحدة، خد بقى الجزاء والخير اللي نزل عليك لما تقولها. شوف ربنا هيعمل لك ايه لما تقول اللهم صل على محمد وتصلي على النبي مرة واحدة. تاخد 4 حسنات، تاخد 10 حسنات، ويتشال عنك ويتغفر لك 10 سيئات، وتترفع في الجنة 10 درجات، وربنا يصلي عليك، ربنا يصلي عليك 10 مرات. عارف يعني ايه ربنا يصلي عليك 10 مرات؟ يعني يرحمك 10 رحمات، او يثني عليك ويذكرك في الملأ الاعلى 10 مرات، او ينزل عليك من كرمه ومنته 10 بركات و10 كرمات. يا على كرم ربنا، ربنا يصلي عليك 10 مرات. الله أكبر. عارف بقى لما تقول اللهم صل على محمد كل يوم 100 مرة، وده اللي أنا عاوز أنا وإنت نتواصى بيه عشان نكمل بيه بقيت عمرنا، ده أنت مش هتاخد 4 عشرات، ده أنت هتاخد بالألفات. سبحان الله، تاخد 1000 حسنة وتتغفر لك 1000 سيئة، وتترفع في الجنة 1000 درجة، وربنا يصلي عليك 1000 مرة. الله أكبر. وتدخل في المكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي تفرق ايه دي؟ اقول لك تاخد غير الـ4 دول 4 تانيين، 2 منهم في الدنيا و2 في الاخرة، للمكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الدنيا تكفى همك ويغفر ذنبك، كل همومك ايا كانت هموم في الدنيا ربنا يكفيك الهموم ديك ويشيلها عنك بفضل وبركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 2، ويغفر ذنبك، انا قلت لك يتغفر لك ذنوبك لما تكثر من الصلاة على النبي. طب في الاخرة تاخد 2، 1 تبقى اولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اكثرهم عليه صلاة دول اولى الناس بشفاعته. 4، ودي بقى اعلى واحدة فيهم، وتبقى اقرب من اقرب الناس منزلة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه، تبقى في الجنة مش في اي درجة، ده انت فين؟ تبقى بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم زي ما حبته في الدنيا وكنت بتكثر من الصلاة عليه. ما هو المرء مع من أحب تبقى معاه في الجنة. يا كرم ربنا ويا منة ربنا. يلا يا جماعة، يلا يا شباب، نتواصى نكمل عمرنا كله، نكمل عمرنا كله، واحنا أقل حاجة بنعملها كل يوم ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 100 مرة أقل حاجة، وكل لما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، عشان نخرج من الحديث من دعوة سيدنا جبريل لما دعا والنبي أمن على دعائه وقال رغم أنف خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليه. يلا يا جماعة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد.